لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد، واليوم هو اليوم 16 من شهر جمادى الثانية عام 38 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الميم والساكنة الميم والنون المشددتين، وأحكام الميم الساكنة أيضا. نقرأ إن شاء الله كلام الإمام الجزري، ثم بعد ذلك نرجع إلى الشرح. إن شاء الله الدرس لن يكون طويلا اليوم، لأنه يحتاج إلى تطبيق أكثر منه إلى النظر. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى: باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار عند أهل باء عند المختار من أهل الأدى. وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. باب حكم النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إضغام وقلب إخفى. فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرى لا بغنة لزم. وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. والقلب عند الباب غنة كذا لإخفاء لدى باقي الحروف أخذا. يعني هذه أبيات لطيفة، ولكن فيها جملة من الأحكام المهمة التي يحتاجها القارئ كتاب الله سبحانه وتعالى. وأؤكد على أن الإمام ابن الجزري رحمه الله جمع في هذه المقدمة ما يحتاجه القارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى بصرف النظر عن القراءة التي يقرأ بها. يعني معنى أن هذه الأحكام تصلح لجميع القراءات القرآنية، ولم يتخصص في قراءة دون أخرى. فمن ظن أن المقدمة الجزرية هي في رواية حفص عن عاصم فقد أخطأ في ذلك، ومن ظن أنها في غير ذلك. خاصة إذا علمنا أن أهل الشام زمن الإمام ابن الجزري رحمه الله كانوا يقرؤون بقراءة ابن عامر، لم يكونوا يقرؤون بقراءة حفص عن عاصم. إنما انتشرت قراءة حفص عن عاصم يعني بعد دخول الدولة العثمانية لأغلب بلاد المسلمين، وبعد ذلك انتشرت هذه القراءة، فهي قراءة الكوفيين، هي إحدى قراءات الكوفيين، لأن الكوفيين يقرؤون أيضا بقراءة الكسائي وقراءة حمزة. لكن القراءة التي انتشرت بقوة هي قراءة عاصم، الذي يروي عنه حفص ويروي عنه أيضا شعبة. وهناك بعض الأمور التي تختص بها قراءات أخرى في مسائل من الإدغام وغير ذلك من الأمور. عندئذ إذا درسنا كتابا خاصا في رواية ورش مثلا أو رواية حفص، عندئذ إن شاء الله ننبه على ذلك بحول الله تبارك وتعالى. لكن هذه مقدمة لطيفة في التجويد، وعند تطبيق إن شاء الله تظهر أمور أخرى. ولذلك تعمدنا في هذا الدرس أن نطبق على الروايات المشتهرة في بلاد المسلمين اليوم، وهي رواية ورش وقالون وحفص. طيب ماذا يقول هنا؟ يقول وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، يعني أن الميم والنون المشددتين يجب عليك أن تظهر تلك الغنة والشدة فيهما بمقدار حركتين، والحركة هي بمقدار فتح اليد وغلقها، مقدار فتح اليد وغلقها، أو هكذا هكذا، يعني مسألة تقديرية يعني. فتقول أن أما هكذا هي. فالغنة هي صوت يصفه العلماء بأنه لذيذ يخرج من الأنف، من الخيشوم، من الخيشوم وهو الأنف. يعني هذا الصوت اللذيذ هو يشبه صوت المها فيما قال العلماء، يعني ويعني محاولة منهم، العلماء يحاولون أن يقربوا المعاني، أن هذه الأمور أكثرها تطبيقي سماعي، فإذا لم تتصور الكيفية فإنك لا تعرف كيف تخرجها. لك يعني مهما تحدث الإنسان في هذه الأمور، إذا لم يجد شيخا متقنا يطبق ما يقول فإنه لن يصل إلى نتيجة. ولو جلسنا طول اليوم نقول لكم الغنة هي كذا والغنة هي كذا ثم لم نطبقها فإنكم لن تتصوروا هذه الغنة. طيب إذن هذه الغنة تصاحب، هي صفة لازمة للنون والميم سواء كان متحركتين أو ساكنتين، ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين، وهي في الساكن أكمل، وهي في المخفى والمدغم أكمل وأكمل. أما في المدغم فإن تكون كاملة، المدغم تكون كاملة. ولذلك يعني تظهر في هذه الأمثلة نحو من الجنة والناس، هكذا تنطق. أيضا عند قولنا من نذير في قول الله عز وجل لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، من نذير من قبلك، هكذا تنطق. وأيضا عند قولك ثم لما هكذا تنطق أيضا، ما لهم من الله، ما لهم من الله، لأن الميم أدغمت في الميم وهو إدغام المتماثلين، فتظهر الغنة بقوة فيهما، تظهر الغنة بقوة فيهما. ثم قال، وهذه أرجو أن تنتبهوا لها، وأخفياً الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من يعني من أهل الأدى، يعني أن المختار عند علماء التجويد أن الميم الساكنة إذا جاء بعدها باء فإنك تخفي الميم، هذا يسمى الإخفاء الشفهي أو الإخفاء الشفوي، والإخفاء الآخر يسمى الإخفاء الحلقي. إذن هذا الإخفاء لأن يخرج من الشفتين، الميم تخرج من الشفتين، فعند إخفائها تصبح ميما مخفاة. كيف؟ هكذا ومن يعتصم بالله، لا تقل ومن يعتصم بالله خطأ، لا أقول خطأ، هو خلاف الأولى عند علماء الأداء، هو خلاف الأولى عند علماء الأداء كما نص عليه الناظم رحمه الله وكما نص عليه الشراح. إذن المختار عند علماء الأداء يعني علماء التجويد أنك تخفي الميم عند الميم الساكنة إذا كان بعدها باء متحركة، ومن يعتصم بالله، ومعنى أنك تخفيها أنك لا تطبق الشفتين بقوة، إنما تمر عليها مرورا خفيفا. قد نبه بعض الناس إلى أنك لا تفتح الشفتين، لا تقول ومن يعتصم بالله، لا، لكنك تطبق إطباقا خفيفا من غير أن تشدد عليهما فتخفى الميم ولا تظهر. ومن يعتصم بالله، ولا تقول ومن يعتصم بالله، غلط، هذا خطأ. إذن هذه هي الميم المخفاة، ويسمى هذا الإخفاء الشفوي أو الشفهي. قال الشراح: وقد قيل بإظهارها على هذه الطريقة التي ذكرت لكم الآن، وقيل بإدغامها، والصواب الذي عليه العمل والمختار عند علماء التحقيق هو إخفاؤها، هو إخفاؤها وليس إظهارها. قال: وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدواو وفاء تختفي، يعني هذا يسمى الإظهار الشفهي، معنى أحكام الميم الساكنة هي ثلاثة، انتبهوا، أحكام الميم الساكنة ثلاثة أحكام: الحكم الأول وهو الإدغام، وهو في حرف واحد وهو الميم، فإذا التقت ميم ساكنة بميم متحركة فإنهما يصبحان ميما مشددة بغنة كما ذكرنا. الحالة الثانية وهي الإخفاء الشفوي، وهو عند الباء فقط، وأما في باقي الحروف فجميعها تظهر فيها الميم، وهذا الإظهار يجب أن تنتبه له بقوة عند الفاء والواو أكثر من غيرهما. لما؟ لأن كثيرا من الناس يغلطون في هذا، مثلا بدل أن يقول لهم فيها، بدل أن يقول لهم فيها يقول لهم فيها، خطأ، هذا خطأ. ولذلك نبه عليه الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام ابن الجزري نبه على هذه النقطة. ففي قولك أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، عليك أن تظهر الميم إظهارا، لا تتصرف فيها ولا تخفيها ولا تدغمها ولا شيء من هذا. وعند قوله عز وجل تمسون أو يمشون، كلاهما صحيح، تمسون يمشون، هكذا تظهر. ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، عند بارئكم فتاب عليكم، ولا تقل عند بارئكم، غلط، عند بارئكم فتاب عليكم، واضح يا إخواني بارك الله فيكم. ولذلك قال واحذر لدى واو وفاء، فتقول عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتقول أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. وبهذا تتم يتم شرح الأبيات الأولى. وأما أحكام النون الساكنة والتنوين، فالنون الساكنة يا إخواني بارك الله فيكم هي كل نون عارية، أو كل نون عارية عن الحركة، هي نون ساكنة أصلية وليست نون ساكنة للوقف أو ما إلى ذلك. والتنوين هو نون ساكنة تنطق ولا تكتب، وإنما يرمز لها بفتحتين أو ضمتين أو كسرتين. إذن هذه النون الساكنة التي تنطق ولا تكتب، أو ما لا توقف، وقد ذكر العلماء رحمهم الله فروقا بين النون الساكنة والتنوين، أوصلوها لحوالي 5 فروق. الفرق الأول أن النون الساكنة تكون جزءا من بنية الكلمة، نحو أنعمت، هذه نون ساكنة، بخلاف التنوين فإنه يكون زائدا، ولذلك عند الوقف لا ينطق التنوين عند الوقف. والنون الساكنة تكون ثابتة في اللفظ والخط، إذن تكتب وتلفظ، بخلاف التنوين فإنه يلفظ ولا يكتب. والنون الساكنة تكون ثابتة في الوصل والوقف، أما التنوين فإنه لا يكتب في الوقف ولكنه يكتب في الوصل، لأن العرب لا تسكت على متحرك إنما تسكت على ساكن. رابعا، النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، بخلاف التنوين فإنه علامة من علامات الأسماء، لا يوجد حرف منون ولا يوجد فعل منون، هذا لا وجود له. النون الساكنة تكون وسط الكلمة وآخرها، والتنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة، التنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة، هذا واضح. طيب، قال رحمه الله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب نخفى. أحكام النون الساكنة والتنوين هي 4 أحكام، وهذه من أهم أحكام التجويد بعد معرفة مخارج الحروف. أحكام النون الساكنة والتنوين من أهم أحكام التجويد بعد معرفة مخارج الحروف، وهي 4 أحكام، وهي الإظهار والإدغام والقلب، وكثير من كتب التجويد تقول الإقلاب، لكن من الناحية اللغوية لا يصح هذا، لا يقال قلب الشيء إقلابا، يقال قلبه قلبا، فالإقلاب، ولا يوجد فعل أقلب الشيء إقلابا، هذا لا يوجد، ولذلك قال العديد من العلماء الصواب أن يقال القلب ولا يقال الإقلاب. وإن كان يعني كثير يعني من العلماء قد يستخدمون اصطلاحات قد لا يوافق عليها أهل اللغة، كما يأتي في مصطلح الحديث المعلل، فإن العلماء يقول لا يوجد شيء اسمه علل، إنما يقال أعل الشيء، فيقال الصواب يقال الحديث المعلل. ومع هذا يعني المحدثون يستخدمون هذا المصطلح، كما أن المجودين يستخدمون مصطلح الإقلاب. وآخر هذه الأحكام هي الإخفاء. فلننظر في كل واحد من هذه الأحكام. أما الإظهار فهو أن تظهر النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها حرف من حروف الإظهار وهي 6 حروف حلقية، يجمعها أوائل الكلمات التي تأتي في هذه في هذه في هذا البيت. أخي هاك حل هاك علما حازه غير خاسري، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. أخي هاك علما حازه غير خاسري. وقال فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. يريد أن يقول قال وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. يريد أن يقول إن الإدغام يأتي على ضربين، وهو كما ذكرنا آنفا الإدغام هو إدخال الشيء في الشيء حتى يصبح شيئا واحدا، ولغة هو الإدغام هو إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك حتى يصير حرفا واحدا مشددا. ويوجد أنواع من الإدغام كما ذكرنا في الدرس الماضي، وهنا الإدغام المتعلق بإحكام النون الساكنة والتنوين هنا حروفه يجمعها كلمة يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، غير أن عندنا غير أن العلماء قسموا الإدغام إلى قسمين: إدغام كامل حيث تختفي الغنة تماما فيه والغنة هي رائحة الميم والنون، فإذا ذهبت الغنة فكأن الإدغام أصبح كاملا تاما، وذلك يقال له الإدغام التام أو الإدغام بغير غنة، وهذا يكون في اللام والراء. وأما الإدغام الناقص فيأتي في حروف كلمة يؤمن، الياء والواو والميم والنون، وهو هنا يسمى الإدغام بغنة أو الإدغام الناقص. وسنمثل لكل شيء من هذه. ففي أحكام الإظهار عندنا قلنا الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. مثال ذلك كلمة من آمن، طبعا هذا لا يأتي عند النقل كما هو عند ورش، إنما يأتي عند تحقيق الهمزة في قولك من آمن، أما إذا قلت من آمن ذهب الإظهار. فتقرأها إنما يعمر مساجد الله من آمن من آمن بالله، تظهرها من غير أي غنة ولا أي شيء آخر. من هاجر في الهاء، يحبون من هاجر إليهم. من حاد عند قول عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. من علم عند قول الله تبارك وتعالى وما لهم به من علم من علم. وإن خفتم تقرأها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. وأيضا سميع عليم عزيز حكيم عزيز حكيم. وأيضا مع التنوين مع الهمزة، لكبيرة إلا على الخاشعين، لكبيرة إلا، وفريقا هدى عند التنوين مع الهاء، وعند الحاء والعين عزيز حكيم سميع عليم، هذه كلها مع التنوين. وأيضا نداء خفيا مع الخاء، عزيز غفور مع الغين، التنوين مع الغين. أما الإدغام بغير غنة فيأتي عند قول الله عز وجل مثلا: فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا، وعند قوله عز وجل: هدى للمتقين، هدى للمتقين. وفي الراء: من ربكم، وعند قول الله عز وجل: غفور رحيم، غفور رحيم. فلا يبقى وجود بتاتا للغنة لا في التنوين ولا في النون الساكنة، لا في التنوين ولا في النون الساكنة. قال العلماء: لتقارب المخرجين أو لاتحادهما، لتقارب المخرجين أو لاتحادهما. وأما الإدغام بغنة فيأتي عند حروف كلمة يؤمن، كقول الله عز وجل: من يقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الثانية إدغام تام والأولى إدغام ناقص، يعني الأولى بغنة والثانية بغير غنة. وأيضا في قول الله عز وجل: لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون، من ورائهم جنات وعيون، وتكون يعني تصبح كلمة مشددة بحركتين أيضا، يعني عند الإدغام يصبح الحرف حرفا واحدا مشددا بحركتين. من مال صراط مستقيم، وأيضا من نذير حطة نغفر، أو عند قراءة نافع: حطة يغفر، حطة يغفر، فتصلح في النون وتصلح في الياء أيضا. هذا واضح الحمد لله سبحانه وتعالى. فالإدغام في النون لأنهما يسمى إدغام المتماثلين، وإدغام الميم يسمى إدغام المتجانسين، والبقية لها في الواو والياء تجانس في الانفتاح والاستفال والجهر. طيب، هناك تنبيه نبه إليه الناظم رحمه الله إلى أن الإدغام لا يكون في كلمة واحدة، الكلمة الواحدة عليك أن تظهر فيها النون وإن جاء بعدها حرف من حروف الإدغام، حتى لا تختلط الكلمات. مثلا كلمة صنوان تقرأ بالإظهار صنوان لا تقول صنوان خطأ. وأيضا أيضا ضرب عنوان بعنوان إن كانت الكلمة لا وجود لها في القرآن لكن ضرب بها فلا تقول عون تقول عنوان ضرب مثلا فقط حتى يعني يظهر الحكم. أما القلب وهو الإقلاب يعني المشهور عند المجودين بالإقلاب فيكون في كلمة في حرف واحد وهو الباء. ماذا يحدث عندما تأتي الباء بعد الميم بعد النون؟ فإن النون تقلب ميما، والميم إذا جاء بعدها باء ماذا يحدث لها؟ تخفى. إذن تقلب ميما مخفاة كما قال العلماء، تقلب ميما مخفاة مخفاة. ويظهر ذلك عند قولنا أنبئهم، كيف تقرأ؟ تقلب فتصبح أنبئهم ثم تقرأ أنبئهم، أنبورك، أنبورك، عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور. وهذا واضح بحمد الله تعالى. طيب، وأما الإخفاء فهو في بقية الحروف الأخرى كلها، قد جمعها الشيخ سليمان الجمزوري في منظومته الشهيرة في التجويد في بيت واحد، جمعها في أوائل كلمات هذا البيت، وهو بيت يعني أصبح سائرا في عند كل من يدرس التجويد. يقول: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. إذن الصاد والذال والثاء والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء، هذه كلها حروف الإخفاء. فإذا جاء والإخفاء هو شيء، هو شيء بين، طبعا هو ضد الظهور، وهو شيء بين الإظهار والإدغام. فأنت لا تدغم، لا تدغم النون الساكنة في الحرف الذي بعدها كما أنك لا تظهرها، إنما تأتي بين وبين. ويعرفه العلماء بقولهم: نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. طيب، مثلا من الأمثلة على ذلك قول: ولولا أن ثبتناك. يلاحظ بأن الحرف إذا كان مستعليا يعني من حروف الاستعلاء فإن الغنة أيضا، فإن الإخفاء يكون مستعليا، وإذا كان من حروف الاستفال فإنها تكون مستفلة أيضا. انتبهوا، لأن كثيرا من الناس يغلطون في هذه المسألة. مثلا هنا: ولولا أن ثبتناك، لا تقول ولولا أن ثبتناك، خطأ. ولولا أن ثبتناك، وتقول والأنثى بالأنثى، لا تقول والأنثى، لا، لأن الثاء من حروف الاستفال وليس من حروف الاستعلاء. وأيضا أما هذه النون أيضا من، لا من، لا الثاء هذه من نطفة ثم، هذه أيضا عند التنوين. أما هنا في الصاد، فالصاد من حروف الاستعلاء وأيضا من حروف الإطباق، فتكون ولمن صبر، ولمن صبر، إنك تظهر الاستعلاء في الإخفاء أيضا. وانصرنا، وانصرنا،